بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرسنا اليوم بإذن الله عز وجل هو الدرس 19 من تعليقات أو الخواطر حول شرح العقيدة الطحاوية. يمكن تعبير، يعني صرت أتحرر أن أقول شرح العقيدة الطحاوية لأن استغرقنا يمكن في بعض الجزئيات التفصيلات، لكن يعني تصورنا يعني بلورة المنهج الدرسي يكون بهذا الشكل، أنه المساحات الغير مغطاة في كثير من الدروس العقدية سنحاول نغطيها، والمسائل اللي يكثر تداولها في الدروس العقدية سيتم يعني استعراضها عرضا مختصرا، ونتجاوز يعني المسائل المتعلقة بها. وأزعم أن ما يتعلق بكثير من المسائل اللي طرحناها على وجه التفصيل هي من المسائل اللي لا تتداول كثيرا في الدروس العقدية. ولو رجع الإنسان بالذاكرة لمبتدأ الدروس بداية السنة إلى هذه اللحظة يعرف أنه فتحنا ملفات معينة لا أظن أن تتداول في الدروس العقدية، يعني مثلا تفصيل الكلام حول قضية مثلا عقيدة أبو حنيفة عن سميتها، تذكرون صار حديث مطول عن القضية هذه يمكن في 3-4 دروس تقريبا. في حين أزعم أن تحرير هذه القضية وتداولها بالبحث والنقاش يظل محدودا جدا في إطار السلف المحلي، ومثلها قضية ما يتعلق بوجود الله تبارك وتعالى. اليوم بإذن الله عز وجل قبل ما ندخل غمار الدرس حبيت أن يعني ليس مقصود الاختبار والامتحان، لكن محاولة لملمة مبعثر ما تحدثنا عنه في الدروس القليلة القريبة الماضية، بحيث أن نرتب ذهنياتنا على طريقة السؤال والجواب. أن بطرح عن بعض التساؤلات المتعلقة بالدروس القريبة ما يتعلق بالدلالة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى، وما يتعلق بالاستدلال الأول المتعلق بهذه القضية، ثم ندلف إلى ذكر يعني نحاول أن نختم بإذن الله عز وجل اليوم ما يتعلق به على الأقل الدلالة الأولى، وننتقل إلى الدلالة الثانية اللي وعدنا أن سيقتصر الكلام في هذا المبحث عن هاتين الدلالتين، دليل الحدوث والخلق والاختراع من جهة، والدليل الثاني سنناقش اللي هو دليل الرعاية والعناية، دليل الإتقان، إتقان صنعة الله تبارك وتعالى. فما يتعلق بالدلالة العقلية الأولى اللي هو دليل الاختراع والحدوث، طبعا إذا راجع الإنسان الكتب العقدية سيجد أن التعبيرات عن وجه الدلالة وترتيب المقدمتين المتعلقة المفضية للنتيجة متفاوتة من جهة العبارات، لكنها في الإجمال تدور حول المعاني اللي ذكرناها في الدرس الماضي. فما هو صيغة أو ما هي المقدمتين المتعلقة بالدليل الأول من أدلة خلق الله تبارك وتعالى أو دليل خلق الله تبارك وتعالى لهذا العالم وأنه تبارك وتعالى موجود؟ إيش الدليل الأول؟ لابد له من سبب، الكون له بداية فلابد له من سبب، فيقال أن السبب الموجب له هو إحداث الله تبارك وتعالى، أو الله تبارك وتعالى هو السبب الموجب لوجود العالم. فهذا ما يتعلق بالقضية الأولى، الدليل أن كل ما له بداية لابد له من سبب، الكون له بداية فلابد له من سبب، والسبب الموجب له الله تبارك وتعالى. طيب ذكرنا ما يتعلق بالمقدمة الأولى، أن كل مقدمة مقدمتين تحتاج إلى برهن وتدليل، ونحتاج أن نفضي بالعلاقة من مقدمتين النتيجة ببرهن وتدليل. فما هو الدليل على صحة المقدمة الأولى أن كل ما له بداية فلابد له من سبب؟ تفضل. في قانون السببية، وهو إيوه كل شيء سبب، بس إيوه بس يعني حين إذا افترضوا لما تطرح حين الحجة والبرهان من الطرف المقابل يقول لك طيب ليش يعني قانون السببية، ما هو البرهن والتدليل؟ إيوه إنه من المبادئ العقلية الأولية الضرورية اللي لا تحتاج إلى البرهن والتدليل. جيد. طيب هل وقع المنازع في هذا الأصل ولا ما وقعت المنازع؟ وقعت قدر المنازع، وحتى ما أخفيكم رجعت خلال الأسبوع الماضي إلى يعني أحد الكتب فوجدت أن المسألة متقدمة يعني في التاريخ الفلسفي، وذكرت أنا يمكن إشارة أنه هو مما يندرج تحت الظاهرة السستائية اللي هو الشكاكة وكذا، أنه يندرج تحت هذا المفهوم جهة الكلية اللي هو التشكيك في المحسوسات أصلا، فبطبيعة الحال سيشكك في هذه القضية كالتشكيك في غيرها من بعد العقلية الضرورية. ووجدت كذلك أن ثم طوائف من شككت بهذا الأصل على جهة الانفراد في التاريخ الفلسفي القديم، لكن الشهر يعني المشكك في هذه القضية شخصية فلسفية بريطانية مشهورة جدا في الفضاء الفلسفي المعاصر، وهو إيش اسمه؟ ديفيد هيوم هو أشهر من أنكر مبدأ السببية. ديفيد هيوم أشهر من أنكر مبدأ السببية، ونقل قضية قانون السببية من كونها قضية عقلية أولية ضرورية إلى دائرة إيش؟ الحسيات. طبعا بمجرد نقلها إلى دائرة الحسيات استطاع بعد ذلك أن يزعم أن لم تمارس هذه القضية استقراء تاما، وأن نشأ الوهم بقانون السببية عند الإنسان بسبب إيش؟ أن كثرة المحسوسات التي يشاهدها المتسبب في إيجاد المسبباتين. جيد، من الواضح طبعا نوقش ديفيد هيوم في القضية هذه أن نقله لدائرة الحسيات غير صحيح وأن هي مبادئ عقلية ضرورية، وتم التدليل البرهنة على كثير من ما يجلي هذه الحقيقة. أن أصل من أصول المبادئ العقلية الضرورية هذا أحد الأصول الكبرى المتعلقة بهذه القضية، وأن نجد الفطرة الإنسانية حتى عند الطفل يتبنى هذه القضية ما يحتاج البرهنة التدليل له، وأن يدرك هذه القضية حتى قبل ما يستوعب ما يتعلق بقضية الحسيات. قضية مثلا من الأشياء الدالة على هذا المعنى الانتشار، سعة الانتشار والتواطؤ الإنسان البشري على هذه القضية. مثلا من المعطيات الأساسية المتعلقة بهذه القضية أن عدم افتراض كونها مبادئ عقلية ضرورية يفضي إلى ضريبة علمية هائلة جدا، وهو فقدان الثقة في المعارف الإنسانية جملة تفصيلا. يعني حتى جهة العلاقة الحين لما يريد أنه يبرهن وأن يدلل على هذا المعطى، خلنا مع ديفيدهم كمثال، إذا أراد أن يشكك في كون القانون السببية من بعد العقلية الضرورية لن يقبل كلامه على عواهنه، صح ولا لا؟ لابد أن يدلل ويبرهن، صح ولا لا؟ ثمة علاقة بين الدليل والمدلول، هذه العلاقة هي إيش؟ سببية، يعني أن الدليل سبب لتحصيل العلم، صح ولا لا؟ وبالتالي سنستطيع أن ننفذ بالتشكيك حتى في نمط البرهن الذي تقديمه، يعني أن مأزق ومشكلة. ولذا عامة البشر وعامة الناس وعامة الملاحدة لا يتبنون هذا، لا يتبنون هذا التصور، هذه الفكرة. فما يتعلق بالقضية الأولى ليست قضية صحيحة، وما نريد نصرح أكثر من هذا، ولا في إرادات ممكنة، يعني مثلا من الإرادات الممكنة حتى ترى في الدائرة الفلسفية الكلامية اللي هو استشكال ما يتعلق بالتشكيك من مبادئ العقلية الضرورية. يعني في أطروحة موجودة في الإطار الفلسفي أن لو كانت القضايا العقلية الضرورية مدركة عند البشر فطرة وضرورة لما وجد من البشر من يتنكر لها. جيد، يعني أحد الاعتراضات الموجهة إلى فكرة مبادئ العقلية الضرورية وجود من يشكك في مثل هذه القوانين، وبالتالي بمجرد وقوع التشكيك من فئة من البشر تنتقل المسألة من دائرة الضروري إلى دائرة النظري. هذه أحد الأطروحات الموجودة في الدائرة الكلامية والدائرة الفلسفية بشكل عام. طبعا يرد على هذا الكلام أن يعني حتى يعني باختصار، ولا التفصيل الكلام في هذه القضية أعتقد أن له مناسبة أخرى، لكن بس على وجه الاختصار، المعطى الأول أنه يجب أن نتعقل ونفهم أن ما يتعلق بالمعارف الإنسانية البشرية وانقسامها الضروري وانقسامها لأمور نظرية هذه قيم ذاتية ناشئة من المعارف ذاتها بغض النظر عن المتلقي لهذه المعارف. يعني جزء من هذا الاستشكال ناشئ من جعل نوع من أنواع النسبة والإضافة بين المعرفة وبين الإنسان. جيد، بحيث إذا وقع التشكيك من الإنسان تأثرت المعرفة بهذا التشكيك الإنساني. نحن نقول المعرفة كون قانون السببية قائم وموجود، كون قضية عدم اجتماع النقيضين، إنه يستحيل أن النقيضين يجتمعان ويستحيل النقيضين يرتفعان. أعطي مثال، مثلا كون الجزء أصغر من الكل، هذه مبادئ عقلية نزع منها ضرورية. هذه كونها ضرورية ناشئة بغض النظر عن وجود الإنسان من عدم وجود الإنسان. يعني هذه القضايا المعرفية هي قوانين حقيقية مطلقة بغض النظر عن وجود الإنسان وما وجود الإنسان. يعني قبل ما يوجد الإنسان، قبل ما يخلق الله عز وجل الإنسان، إيش يقال؟ ترى الجزء أصغر من الكل، وبالتالي لا تتأثر مثل هذه المعرفة من خلال إيش؟ وجود طائفة تشكك بهذا المعطى. هذا مثلا أحد الاعتراضات المتوجهة الممكنة. من الأشياء التي يمكن أن تقال، وما أريد السلسال يعني بأكثر من هذا، من الأشياء كذلك اللي يمكن أن تقال أيضا أن يقال أن الضريبة المتعلقة بابتناء تصور المعارف على هذا التصور تنشأ عنه يعني تكلفة هائلة جدا، لأن زي ما ذكرنا الصفائية يشككون أصلا بالضروريات العقلية وبالمحسوسات وبكل شيء. فإذا إذا إذا إذا إذا تبنيت مثل هذا التصور سيفضي ذلك إلغاء مبدأ الضروري كله جملة وتفصيلا. جيد، وإذا ألغى الإنسان كون ثمة ضروريات ترى بتنشأ يعني إشكاليات يعني كثيرة جدا. يعني مثلا من الإشكاليات ممكن تنشأ عليها تسلسل المعارف والعلوم. يعني الحين العلوم النظرية هي تدليلات معينة، جيد، تدليلات لتفضي إلى نتيجة معينة، صح ولا لا؟ يعني خلنا نرتب المثل بهذا الشكل، لو ألغينا فكرة الضروريات، الآن الإنسان من أجل يتحصل على هذه المعرفة النظرية زين يحتاج إلى نمط من أنماط التدليل، صح ولا لا؟ فهذا النمط التدليلي يدل على يعني أو خلنا يعني خلنا أعبر بتعبير حتى يتضح المثل بشكل أكبر، أن عملية الاستدلال في حقيقته هو محاولة من الإنسان من الانتقال من دائرة المعلوم لديه لدائرة مجهولة معينة. يعني عنده حزمة معرفية معينة يحاول أن يستغل هذه الحزمة المعرفية من أجل استحصال نتائج مجهولة بالنسبة له. سيد. طيب فهو عنده حين معرفة معينة، هذه المعرفة يستغلها من أجل تحصيل تلك النظرية، صح ولا لا؟ الآن خلنا نفترض جدلا إن ما عندنا مسائل ضرورية، صح ولا لا؟ نسأل هذا الإنسان هذه المعارف، حزمة المعارف الموجودة عندك كيف تحصلت عليها؟ فيقال إن تحصل عليها من خلال إيش؟ معارف أخرى موجودة عنده، صح ولا لا؟ يعني هذه هذا المجهول عنده تحصل من خلال المعرفة الموجودة عنده، تفاصيل ما يتعلق المعارف الموجودة عنده المفترض أنها مردة إلى معارف أخرى، صح ولا لا؟ طيب وهذه المعارف الأخرى مردودة إلى إيش؟ إلى معارف أخرى، ومردودة إلى معارف أخرى، مردودة إلى معارف أخرى، إلى وين؟ إحنا نزعم أن يحل هذا المأزق الإشكال أن ثمة معارف أولية ضرورية غير مفتقرة للبرهن والتدليل، زين؟ بحيث تنقطع السلف إلى إليها، فيستطيع الإنسان أنه يبني منظومة تصور معرفي متكامل. لكن إذا إذا إذا إذا تبنى الإنسان مثل هذا التصور، لا، سيقع في هذا المأزق، أنه يقال له طيب يعني تعرفون يعني ليس مقصود الطفل أنه يلعب، لكن يمارس هذه اللعبة نسبيا مع والديه، لما تطرح له قضية معينة فيقول لك ليش، صح ولا لا؟ فتروح تجاوبه كذا كذا كذا، فيقول لك بعدين إيش؟ ليش، صح؟ فتجاوبه يقول لك ليش، وتستمر، صح ولا لا؟ فتلاحظون المأزق، إن إذا ما استطعت أن أبرهن على هذه القضية إلا من خلال هذه، لكن هذه ما استطيع أبرهن إلا من خلال هذه، وهذه ما استطيع أبرهن، ففي النهاية إذا استمرت سلسلة ما بدأ لا يستطيع إنسان أن يدلل ويبرهن على شيء. يعني هذا كمثال، يعني من غير التطويل في هذه القضية. فما يتعلق بالمقدمة العقلية الضرورية الأولى، كل ما له بداية لا بد لها من سبب، كل حادث لا بد له من سبب ولا بد له من محدث، هذه قضية عقلية ضرورية، ليس ثمة قدر من الإشكال الكبير موجود حتى عند الأطراف المتشككة الملحدة. وإذا قدر وجود ملحد يشكك في مثل هذا المبدأ العقلي الضروري، فبالإمكان إدارة جدل ونقاش لتثبيت ما يتعلق بفكرة المبادئ العقلية الضرورية الأولية. جيد، هذا ما يتعلق بالقضية الأولى. القضية الثانية اللي هو ما يتعلق بالكون له بداية. الكون له بداية، طيب إيش أهم المعالجات اللي تحدثنا عنها تحت هذا الإطار؟ يعني ما هو التدليل؟ أول شيء، ما هو التدليل المتعلق بأن الكون له بداية فلا بد له من سبب؟ إيش اللي تذكرون ذكرنا في ما يندرج تحت هذا المبدأ أو هذا الأصل؟ يعني من المعاني ذكرنا أن ثمة مستويين لإدارة النقاش حول المحدثات، وكون المحدثات لها محدث أو لها سبب. زين، المستوى الأول ذكرناه اللي هو مستوى إيش؟ دائرة المحسوسات القريبة، يعني دائرة المحسوسات القريبة المدركة للإنسان، كون الإنسان نفسه يرى نفسه حادثا، كونه يلاحظ أنه لم يكن ثمة مطر ثم نزل المطر، جيد، ثمة يعني حيوان وحدث، يعني حيوان جديد من ولادته ولا خرج من بيضة، عشان يعني يشاهد تجدد المشاهد المعاين الذي يشاهد الإنسان دال على أن يتطلب الإلحاح والسؤال، ما هو السبب الموجب لوجود مثل هذه الحوادث المحسوسة الموجودة عنده. المستوى الثاني ذكرناه ما يتعلق بجنس المخلوق أو ما يتعلق بالكون، جيد. فمن الأشياء اللي ذكرناها في الدرس الماضي وذكرت يعني مبررا لعدم الحماسة الشديدة في إثبات بالأدلة العقلية الفلسفية ما يتعلق بحدوث العالم، وهي أحد كبريات المعارك بين الفلاسفة المتكلمين، وهي قضية نتبناها، لكن ما تذكرون إيش السبب الموجب لعدم الحديث عن هذه القضية على جهة التفصيل؟ اللي هو الفكرة اللي بنيناها أن ثمة ثلاث مذاهب فلسفية فيما يتعلق بقدم العالم من حدوثه. جيد، التصور الأول اللي هو تصور الفلاسفة المعتقدين بقدم العالم. طبعا لما نقول فلاسفة هذا من جهة الإجمال، وأن لا يوجد مفاز ما يعتقد الحدوث، منهم لا يعتقد أصلا وجود الخالق سبحانه وتعالى، وأن القديم أن العالم قديم قائم بنفسه، ومنهم يتعلق يقول لا، أن العالم يعني قديم مع الله عز وجل لكنه ليس قائما بنفسه بل مفتقر إلى المعلول وهو الخالق تبارك وتعالى. فمنهم تصورات فلسفية، لكن شاهد التصور الأول يعتقد قدم العالم، وعليه يعني جملة عريضة جدا من الفلاسفة. التيار المقابل له تمام ما يعتقد أن جنس المخلوقات وجنس الحوادث وأن العالم حادث بعد أن لم يكن موجودا، وأن ثمة مخلوق، خلنا نعبر بهذا التعبير، ثمة مخلوق أول لم يكن مسبوقا بمخلوق. جيد، وكون هذا المخلوق الأول يعني موجودا ولا يكون ثمته لامتناع وجود مخلوق قبله، هذا أحد الملاحظات الدقيقة التي ينبغي التنبه لها. وذكرنا أن هذه المعاني لن نفصلها الآن، سنفصلها في مبحث عقده بن أبي العز مطولا لمناقشة هذه القضية. والمذهب الوسطي ذكرناه لاختيار شيخ سامي تيمية اللي يعتقد أن كل حادث معين مخصوص كل مخلوق هو مبتدئ بعد أن لم يكن موجود يعني مسبوق بعدم نفسه. يعني أحد التعبيرات اللي استعملها أنه كل مخلوق هو مسبوق بعدم نفسه جيد، لكن سلسلة المخلوقات لا يلزم بالضرورة أن تكون سلسلة منتهية إلى مخلوق أول، بحيث أن إيش ليس ثمة مخلوق معين مساوق لوجود الله تبارك وتعالى، لكن جنس المخلوقات وهو مجرد تصور ذهني، تصور ذهني ليس متحققا في أرض الواقع. سلسلة هذه جنس المخلوقات تصور ذهني معين، ليس ثمة مخلوق معين مساوق لوجود الله تبارك وتعالى، ليس ثمة مانع أن تكون هذه السلسلة مستمرة أزلا وأبدا، وكما نعتقد أنها في الجهة الأبدية موجودة فهي كذلك من جهة الأزلية. وذكرنا أن الموجب لابن تيمية الاختيار هذا الاختيار أنه يعتقد كمال قدرة الله تبارك وتعالى وكمال إرادته تبارك وتعالى، وبالتالي لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق في أي لحظة مخلوقا لا ما أعجزه ذلك تبارك وتعالى، وأن دعوة أن ثمة مخلوق أول يستحيل قبله أن يكون ثمة مخلوق يجر الاستحالة بطبيعة الحال إلى الله عز وجل، لأنه يقال طيب ما الذي يمنع من وجود المخلوق في تلك الفترة مع كمال اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه القضية، فيقعون في مطبات المتكلمين وإشكاليات عميقة جدا هذه بنناقشها بإذن الله عز وجل في التفاصيل القادمة بإذن الله عز وجل. السبب الحين تلاحظون يعني وفق اختيار ابن تيمية في هذه المسألة لو تصورنا أنه هو الاختيار المرجح في هذه القضية ليس ثمة كبير فائدة من ادعاء أن الكون حادث فانتكره وكأن استطاع الإنسان أن يقيم بيانة وبرهانا جديدا على خلاف دائرة المحسوسات القريبة، المحسوسات القريبة، لأن إذا قيل أن هذا الإنسان المخلوق المعين حادث فانتكره طيب يقال يعني أنت أثبت أن فرد معين حادث وما أثبت أن غيره ليس بحادث جيد، بخلاف لما نثبت الكون نقول نفس الإشكالية ستطرح مع كون مع أكوان أخرى مع مخلوقات أخرى، وأصلا مفهوم الكون أصلا أو العالم هو مفهوم يعني مفهوم ذهني أكثر، يعني لأن الكون في حقيقته مؤلف من مخلوقات جزئية تفصيلية معينة. فإشاعة الموضوع هذا هو السبب الموجب إلى حد ما أن أصلا في دائرة جدلية في فكرة يعني ابتداء الكون من جهة الإطلاق جيد، وأن الجزء كبير من النقاش الفلسفي الكلامي بالذات لو رجع إنسان كتاب أبو حامد الغزالي تهف الفلاسفة سيعرف المأزق والإشكال الكلامي في تناول هذه القضية الناشئ من أنهم تبنوا اختيار في هذه المسألة لا يخلو من قدر من الإشكال، لا يخلو من قدر من الإشكال، وأن لأجل استطال الفلاسفة عليه. وفعلا لو رجع الإنسان إلى كلام مثلا تهافت التهافت اللي بالرشد سيجد الاستطالة اللي وقعت من بالرشد للثغرات العلمية الكبيرة الموجودة في الأطروحة اللي قدمها أبو حامد الغزالي. ولو رجع الإنسان للمدونات الكلامية بشكل عام ذكرنا يعني أسماء متعددة فيها تجد الإشكالية هي الإشكالية، وأن لا يحل كثير من الإشكاليات المتعلقة بهذه القضية نسبيا إلا جزء كبير من الأطروحة اللي قدمها الشيخ سامي تيمية. وإذا استقر الإنسان نتاج ابن تيمية يجد أن ابن تيمية تميز نتاجه بنقاش مطول لهذه المسألة ونقاش لمختلف التيارات المتعلقة بهذه المسألة. يعني إذا أراد الإنسان أن يقرأ ما يتعلق بمسألة حدوث العالم أو قضية تسلسل الحوادث أو قدم العالم النوعي أو غيرهم من التعبيرات في كلام ابن تيمية من زاوية الجدل والنقاش مع المتكلمين، لأن تلاحظ الحين ابن تيمية عند مأزق وإشكالية مع المتكلمين ومع الفلاسفة جيد، هو لا يتبنى هذه الأطروحة ولا يتبنى هذه الأطروحة. فمن مضان المعالجة الكلامية يعني الرد على المتكلمين وكذا درء تعاضع العقل النقل من هاجس النبوية المجلد الأول شرح حديث عمران بن حسين في مجموع الفتاوى، يعني شاهد أن في عدة مراجع تناول حدوث العالم لشيخ الإسلام تيمية أو سؤال في حدوث العالم مسألة في حدوث العالم، والكتاب اللي طول فيه في مناقشة الفلاسفة، وطبعا الأطروحات الماضية لا تخلو من قدر من مناقشة الفلاسفة لكن مطول لاحظته يعني أكثر استيعابا للنقاش الفلسفي اللي هو رسالة الصفدية، رسالة كتاب الصفدية يستطيع الإنسان يتوقف هذه بإذن الله عز وجل نعرض لها عدة التفصيل في دروس قادمة بإذن الله عز وجل. لكن مع ذلك ذكرنا ما يتعلق بأن يعني خلينا نقول يعني ثمة استفادة نستطيع أن نستفيد من العلوم الطبيعية التجريبية خصوصا في ظل تسليم كثير من الملاحظة بمثل النتائج المترتبة على هذه العلوم، يعني استخدامها في دائرة إلى حد ما فيها قدم الجدلية لما يقول نقول يعني الكون له بداية فلا بد له من سبب، هذا كلام ليس محل إشكال ليس محل يعني ليس محل غبار، خصوصا أن الطرف المقابل كثير من الأحد يتبنون هذا التصور في ظل العلوم الطبيعية التجريبية، يعني سواء من نظرية الانفجار الكبير البيج بانج ويعني واضح يعني ما ألقته هذه النظرية في الدائرة العلمية من جدل واسع، واضح ان كثير ملاحده الابعاد العقديه والفلسفيه المترتبه على القاء هذه النظريه، وعندنا نظريات كثيره في العلوم الطبيعيه التجريبيه تساند هذه النظريه، يعني وافكار فيها لا تخلو من قدر من الطرافه والصحه في ان يعني من الافكار الطريفه اللي وقعت عليها. على سبيل المثال الان مثلا لما يشاهد الانسان الليل على سبيل المثال يشاهد النجوم، صح ولا لا؟ النجوم عمليا ما يشاهده الانسان حقيقه هل هو النجم ولا هو ضوء النجم، صح ولا لا؟ لأن الحين يفترض أن كثير من هذه النجوم أصلا هي بعيدة عنا بلايين السنين الضوئية، فالضوء يستغرق فترة زمنية من أجل يوصل إلى الأرض، صح ولا لا؟ يوصل إلى الأرض، فاحتمال كبير أن النجم هذا زال من مكانه، واحتمال أن إيش؟ أن فني النجم خلاص انتهى، النجم اختفى، بس الضوء حقق على إيش؟ يمشي بلايين السنين، فأنت تشوف الضوء القادم من هذا النجم ولا النجم نفسه قد زال وذهب. جيد. طيب كم عدد النجوم موجودة في في في الكون؟ كم عدد النجوم؟ يعني عدد يعني لا يستطيع العقل البشري ان يستوعبه ويدركه. خلينا نبسط المساله بهذا الشكل، زين، ان عدد مهول من النجوم، صح ولا لا؟ هذا العدد المهول من النجوم، صح ولا لا، هل ضوءها وصل الى الارض ولا ما وصل الى الارض؟ اي بعضها وصل وبعضها ما وصل، صح ولا لا؟ خلينا نقدم الفرضيه الاتيه، زين، إن إن, ان ان ان ان لو كان الكون ازليا، لأن احنا امام خيارين، الكون له بدايه، صح ولا لا، ونحن نعيش في احد اطوار عمر الدنيا، عمر الكون، صح ولا لا؟ والفرضية الثانية لا، أن الكون أزلي، صح ولا لا؟ الكون أزلي. طيب إذا كان الكون أزليا، صح ولا لا؟ فالمفترض أن الضوء الناشئ من النجوم إيش فيها؟ وصلت إلى الأرض ولا ما وصلت إلى الأرض؟ مفترض أن وصلت إلى الأرض، صح ولا لا؟ ويفترضون بناء على ذلك أن مفترض أن يكون سماء الأرض إيش فيها؟ مضيئة طيلة الوقت، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن الضوء حق النجوم كلها قاعد يوصلنا، يوصلنا لأن عنده فترة زمنية أزلية، بحيث أنه ما عندك مشكلة الزمن بيوصلك الضوء. طيب كون أنه ما وصلنا هذا الضوء كله يدل على أنه إيش؟ أنه عندنا نجوم معينة أطلقت الضوء حقها، وأنه لين الحين زين ما يعني لم تستغرق الزمن الكافي من أجل يصل إلى الضوء. هذه مثلا أحد الأطروحات القائمة الموجودة، مثلا من الأطروحات القائمة الموجودة قضية اللي يسمونها Second Law of Thermodynamics. يعني عندنا أحد من شاف System Engineer ولا ميكانيك، ما ادري والله، احنا طبعا كمبيوتر انجينير ما له علاقه بالسوالف هذه والحمد لله عز وجل. فالسكند لو ثيرموداينامكس انه يقوم على فكره بسيطه جدا، ان السيستم تنتقل من دائره، النظم تنتقل من دائره الاحكام والاتقان والانضباط الى دائره ايش؟ التبعثر والفوضى. هذه يعني واضح في كل شيء، واضح في كل شيء. تخلي السياره حقتك يعني تحت الشمس يصير فيها بعد فتره لا تبقى على حالها، يبدأ. فالأنظمة هذه طبيعتها، زين. طيب لو كان الكون أزليا، إيش اللي مفترض يكون في طبيعة الكون القائمة الموجودة حاليا؟ إن إيش؟ إن فوضى، إن فوضى، صح ولا لا؟ هذا المفترض إنه يقول لنا سكند لو ترمد، ويطرحونه وقص علينا نماذج كثيرة. عند قانون مثلا القانون الحراري، إن لازال موجود ثمة حرارة في هذا العالم، صح ولا لا؟ ومعروف في علوم الثيرموداينامكس إن تنتقل إيش؟ الحرارة أشبه الأمر الوجودي، صح ولا لا؟ اللي بعد فترة إيش يحصل فيه؟ يبدأ يقل حرارة، يقل حرارة إذا ما يصل حالة من حالة البرودة، صح ولا لا؟ طيب واقع الكون إن لو كان لا زال في حرارة، لا زال في حرارة، بالتالي فشاهد إن المعطيات العلمية الطبيعية التجريبية اللي تثبت على الأقل حدوث الكون الذي نعيش فيه، اليونيفرس اللي نعيش فيه وكذا، يعني ليس ليس ليس محل جدل في الدائرة العلمية الطبيعية التجريبية في حياة الدنيا. يعني طبعا واحد ان يعرف ماذا سيفعله الشيخ، هذه قضيه في علم الغيب، في علم الغيب، لكن هو جزء من منهجيه ابن تيميه في التعاطي مع علوم زمانه وفي التعاطي مع الجدل الفلسفي والتعاطي مع المخالفين وكذا، ان التزم بالاطلاع على الإشكاليات وتفاصيل الشبهات وتفاصيل المعارف القائمة في زمانه، وبالتالي استطاع. أنا طبعا ما أدعي دعوة أن يلزم الشرعية ويلزم المهتم بشأن العقدي أو المختص في هذا المجال أنه يطلع على تفاصيل ما يتعلق بالعلوم الطبيعية التجريبية. هذا أشبه في تصور الذات لما التكليف ما لا يطاق، أنه يعني تبي الطالب أن يتعلم علوم الشريعة ويتعلم بعد ما يتعلم بالكوانتم فيزيكس ويتعلم بالفيزيكس والكلاسيك فيزيكس والفلسفة الإنشتاينية، يعني قضية تصير معقدة بشكل كبير جدا. لكن لا يعفيه من يعني خلينا نقول التعرف على بعض المداخل، بعض المقدمات، زين، والاستعانة بالخبراء المختصين في هذا المجال. هذه قضية، وأظن في هذا الزمان هو جزء طبعا الإشكالية إلى إلى إلى إلى حال من حالات التضخم والانفجار المعرفي الحاصل في زماننا. ترى يعني إذا رجع الإنسان في تاريخ العلوم بالذات مثلا العلوم الشرعية، تجد أن في بعض المباحث العلمية الشرعية تبدأ تتضخم داخل المدونة الشرعية المخصوصة المعينة، بحيث بعد فترة زمنية إيش يحصل فيها؟ تستقل كعلم شرعي منفصل عن الجسد الأم. يعني خذوا على سبيل المثال علم الفرائض على سبيل المثال. يعني أنا مع اهتمام مثلا بالقراءة في المجال الفقهي لا أعرف حرفا واحدا فرائض، ما أعرف ولا شيء. وانتسبت إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتخصصت أصول الدين هربا من الفرائض، يعني ما أبغى بعد جامعة الرسول ما أبغى سالفة كسور وجمع الجبرة وماث ولا زرزرون يعني شاعت الموضوع زين. ومع ذلك ممكن يوجد فقيه زين يستطيع أنه يفتي فيما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالمعاملات، يعني أشياء كثيرة من غير ما أن يكون عنده أدنى معرفة بما يتعلق بقسمة المواريث. في حين لما ينظر الإنسان إلى قسمة المواريث وما يتعلق بأحكام الفرائض هي عمليا داخلة تحت أي العلوم الشرعية؟ هي الفقه، صح ولا لا؟ لكن الآن هل تتناول تحت الإطار الفقهي؟ تجد أنها لها كتبها ومصنفاتها، وتجد مختصين في المجال الفقهي قد لا يعرفون شيئا في الفقه في فقه الفرائض، صح ولا لا؟ وتجد فرائضيين ليس عندهم أدنى معرفة وإلمام بأي علم شرعي آخر، هذا موجود يتقنون هذا الجانب. طيب إذا خلنا نتأمل في واقع المسجد الفقهي على سبيل المثال، واضح الآن مثلا أن أبواب المعاملات المالية بدأت إيش يحصل فيها؟ يعني بدأت تتضخم بشكل كبير جدا، بدأت تتعقد المسألة، وبدأت الأدوات اللي يحتاجها الفقيه في أبواب المعاملات المالية تتوسع. يعني ليس كافيا الآن أن يكون عنده إلمام بالفقه الشرعي التراثي صح التعبير، أن يقرأ مثلا في الكتب المذهبية أو كتب المقارنة الفقهية في الإطار التراثي، لا، يحتاج الاستعانة بأدوات خارج هذا الإطار. يعني مثلا في علوم بالذات ما يتعلق بعلوم القانون التجاري على سبيل المثال، يعني مثلا الحين لما يريد أن يعالج الفقيه ما يتعلق بأحكام التأمين، زين، طيب من أين يستطيع أن يتعرف على أركان عقد التأمين وحقيقة عقد التأمين وكذا؟ إذا رجع الإنسان للكتاب التراثية وهو محتاج إليها قد ما يجد تفاصيل ما يتعلق بهذا، يحتاج الاستعانة بأدوات أخرى. ففي أطروحة حتى متداولة عند بعض الشرعيين أن ليش ما يبدأ إيش يتضخم هذا الجسد الفقهي بحيث أنه ينعزل، يعني الحين صار فيه احتياج إلى هذا المستوى. فيعني في المجال العقدي كذلك صار عندنا الحين يعني متطلبات معينة، ويعني الاهتمام بهذا الملف. أعرف أن فضاء العلوم الطبيعية التجريبية قاعد تتناسل عنها أسئلة وقاعد تتوالد منها إشكاليات معينة، ترى قاعد تكبر يعني كما يقال. أحد المقترحات للمعالجة الجزئية النسبية لهذه الإشكالية إيجاد طلبة العلم الوسطاء صح التعبير، يعني لا يكون عالما شرعيا ولا يكون عالما في مجالات العلوم الطبيعية التجريبية، لكن يكون طالب علم وسيط، يعني عنده معرفة بهذا المجال نسبية وعنده معرفة نسبية بهذا المجال، بحيث أنه يستطيع يكون هو الجسر والمعبر من هذه القناة إلى هذا القناة. يعني فالفكرة أن يستطيع من خلاله نستطيع أن ننقل ما يتعلق بالمعرفة هنا بلغة مناسبة للطرف المقابل، بحيث أن في النهاية العلماء الشرعيين يستطيعون أن يقولون قولتهم في مثل هذه المسائل. هذه أحد المعالجات الجزئية، ولا تفاصيل يعني ما يتعلق بهذه القضايا سيطول الكلام. طيب اللي ذكرناه في الدروس الماضية، هذا المقدمة الثانية ذكرناه، أن في حالة من حالة الاتفاق النسبي عند يعني نسبة هائلة من علماء الطبيعة والتجريب في حياة الناس اليوم، أن الكون حادث بعد أن يكون موجودا، وأكبر علماء الفيزياء يقرون بهذه الحقيقة، ليست هي محل الإشكال وليست يعني ودلائله وبياناته متعددة وظاهرة جدا. طيب ما هي أهم الاعتراضات الإلحادية التي توجهت إلى هذه الإشكالية أو هذه المقدمة؟ إيش من الأشياء اللي ذكرناها في الدروس الماضية؟ ذكرنا تفضل. أيوة جيد، اللي هو مثلا سموه نموذج الكون المتذبذب. زين، إن عندنا الكون صحيح إن كان عدما وانفجر، زين، ثم ينكمش ينكمش ينكمش ليؤول إلى وضعية الأولى، ثم يحصل بعد ذلك إيش؟ إن يحصل حال من حالات الانفجار الثاني والثالث. فهي أحد الإشكاليات طبعا اللي إن هذه يعني حقيقة هي مجرد فرضية، ليست يعني خلنا نقول حقيقة ولا نظرية، يعني هي يعني فرضية، وجزء من إشكالية الفرضية إن من الصعب البرهن والتدليل عليها، وإن ثمة من الفيزيائيين من أبطل هذه الفرضية، من أبطل هذه الفرضية باستدعاء اللي ذكرناها المعنى الماضي، إن تحتاج إلى إنشاء طاقة إضافية في كل انفجار من أجل تبقى عملية انفجار أزلية، وإلا إذا إذا إذا ترك العملية وهكذا أن تنفجر وكذا وترجع، ففي النهاية سيؤول إلى أن ينكمش ولا يستطيع الانفجار مرة أخرى. أشبه الكرة اللي تأخذها وتلقيها صح، فتضرب في الأرض ثم ترتفع شوي، تضرب في الأرض ثم ترتفع شوي، تضرب في الأرض، فنفس الإشكالية أن يتمدد ويرجع يعني. وبالتالي لو كانت هذا التصور موجودا لكان وضعية العالم اللي نحن فيه الآن إيش؟ أن عدم، انكمش وما استطاع أن ينفجر مرة أخرى. وقيل كلام يعني متعدد كثير يعني ما نذكر. مثلا من الإشكاليات اللي قيلت قضية فرضية اللي بذاته يتعلقون فيه، يعني مثلا طرح ستيفن هوكينج في كتاب The Grand Design، التصميم العظيم، أو طرح لورنس كراوس في كتابه A Universe from Nothing، كونه من لا شيء، اللي هو فرضية أن الكون وفق علوم الفيزياء الكم قادر أن يخلق نفسه بنفسه. جيد، قادر أن يخلق نفسه بنفسه. وطبعا هذه الإشكاليات يعني الإشكالية الأساسية، أنا ما أريد التفصيل فيها، لكن الإشكالية الأساسية اللي اكتنفت هذا التصور المطروح في الكتابين إشكاليتين أساسيتين. الإشكالية الأولى إشكالية فلسفية، إن إن إن العقل الإنسان البشري يقول إن العدم لا يمكن أن ينشئ شيئا فضلا أن ينشئ نفسه. هذه قضية بديهية، العدم لا يستطيع أن ينشئ شيئا فضلا أن ينشئ نفسه. جيد، وبالتالي لما يجي مثلا ستيفن هوكين في كتاب The Grand Design يقول الجاذبية، قانون الجاذبية كافي في إخراج العالم من عدم الوجود، إحنا نقول له الجاذبية ترى هو أحد إيش؟ أحد التفسيرات والتجليات لهذا العالم، ما هو بقضية محاصلة قبل وجود العالم. زين، هو تعبير عن أحد الظواهر الموجودة في العالم. يعني ما تقدر تفترض وجود جاذبية من غير وجود العالم، يعني هي يعني إشكالية، واضح إن في إشكال. الإشكالية الثانية على مستوى العلوم الطبيعية التجريبية، بالذات إذا قرأ الإنسان في مثل هذه الكتب الكتابين اللي ذكرتهم قبل قليل وطلعت عليهم، يجد أن ثمة إشكالية عميقة في تعريف العدم نفسه. تكتشف أن ما نتحدث عنه بمفهوم العدم ليس مطابق لمفهوم العدم الذي يطرحه الجماعة. زين، هم يتحدثون عن شيء يسمونه الفراغ الكمي، يسمونه بالإنجليزي الفاكيوم. الفراغ الكمي عندنا نحن يعني سواء المتفلسفة أو المتحدثين في المجال العقدي أو الشرعيين أو غيره ليس عدما. يعني خلنا نقرب المسألة. زين، أنا عبد الله عجيري في مكان صح ولا لا؟ يعني أشغل حيزا من المكان، هذا المكان زين هل هو شيء ولا ليس بشيء؟ إيش رأيكم؟ الحيز الذي أشغله شيء ولا ليس بشيء؟ شيء. طيب افترض أن يعني عندك فراغ موجود مثلا، استطعنا أن نفرغه من الهواء ومن الذرات ومن كل شيء، فرغنا من كل شيء. هم يزعمون لما تفرغ من كل شيء إيش اللي يبقى عندك؟ عدم صح ولا لا؟ نقول له ترى يعني كونها تستطيع الإشارة إليه ليس عدما. يعني عندنا العدم يعني من يعني ما تلاحظون لما كان ابن تيمية مثلا يناقش المتكلمين لما يقولون في مسألة علو الله عز وجل، الله لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه صح ولا لا؟ ولما يمنع المتكلمين من الإشارة إلى الله عز وجل بالإشارة الحسية، جيد، يقال لهم، تجد التعبيرات حتى السلفية زين لما يقول مثلا بعضهم لما قال المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد إيش؟ عدما. زين، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. زين، طيب ليش قالوا هذا التعبير عمدا؟ لأن أحسن تعريف للعدم أن يقال إيش؟ هو ما لا يقبل الإشارة إليه الحسية، أو هو يعني لما سألك الآن مثلا التفاحة التي سيخلق الله عز وجل تبارك وتعالى بعد 100 سنة وين موجودة الآن؟ هي عدم صح ولا لا؟ طيب وين موجودة؟ هل هي فوق؟ قل لا. هل هي تحت؟ لا. هل هي أمام؟ لا. خلف؟ لا. يمين؟ يسار؟ لا. داخل العالم؟ لا. خارج العالم؟ لا. ليش؟ لأنها عدم. إذا هذا هو المفهوم اللي نتكلم عدم، لما نتكلم عدم يعني عدم. ومن المقاطع الطريفة اللي ودي يعني ودي تشوفونه، في له مقطع ريتشارد دوكنز في أحد ريتشارد دوكنز عنده مقطع في أحد البرامج التلفزيونية السورالية برنامج اسمه كيو أند إيه اللي هو سؤال وجواب. جابوا أحد القساوسة النصارى زين يحاور ريتشارد دوكنز بوجود مذيع. فطبعا جلس يطرح فجلس حاول بس دوكنز يبغى يتحدث عن الفكرة اللي طرحها لورن ستراوس إن ترى في اطروحات في مجال الفيزياء يعني ملهمة وتحتاج إلى التأمل فيها مثل فكرة إن وبدأ يطرح هذه القضية. فلما جاء السؤال قال يعني سأل المذيع إن إيش تقصد إن العدم قادر إنه يوجد يعني إيش مفهوم العدم؟ فبدأ يتكلم يقول لا شك إن العدم يعني الذي نتحدث عنه شيء عظيم. فلما قال شيء ضحكوا الجمهور زين. فسألهم بغضب تشوف لو رجعت المقطع وتشوف المقطع مثلاً كتبوا ريتشارد دوكنز أند مثلاً إيش معنى مثلاً أند nothing يعني زين بس كتبوا في يوتيوب ريتشارد دوكنز nothing وأتوقع يجي المقطع هذا جيد. فلما ضحكوا الجمهور قال لهم بواضح مستفز يقول ليش تضحكون يعني شو اللي ضحك زين. فقال له القس اللي كان موجود قال من الطريف ان قاعد تحاول تعرف الناس العدم. طبعا هو وجه الطرافة في الجواب حقه لما قال جزء من كلامه يقول فلا شك ان العدم شيء صح ولا لا. هو يعني التعريف البديهي عند العقل ان العدم هو لا شيء هو لا شيء. ففي يعني يستطيع الانسان العودة. فالحديث يعني حقيقة يعني مطول في هذه المسألة لكن احنا نحاول نعرض لما نستطيع ان نعرض له يعني تلاحظون يعني مقصود اني اختصر ومع ذلك يحصل في قدر من التطويل. طيب بعد المقدمتين والتدليل والاعتراضات اللي توجهت اليها الحين نبي نصل الى يعني النتيجة المفضي اليها اللي ندعيها ان الكون له بداية فلا بد له من سبب او كل ما له بداية لا بد له من سبب الكون له بداية فلا بد من سبب وبالتالي سبب الله تبارك وتعالى. جيد الان هذه الدعوة اللي أقامها الخطاب الديني وبنذكر في سياق الاعتراض على الاعتراضات ما يؤكد ويوثق هذه القضية. فثمة جملة من الاعتراضات المتعددة والكثيرة على الربط بين المقدمتين والنتيجة. جيد أهم اعتراض توجه وأشهر اعتراض واعتراض فلسفي قديم جدا زين وهو يمثل في اعتقادي وتصوري أحد السؤالات المركزية الإلحادية الموجودة في تاريخ الإنسان البشري اللي سؤال من خلق الله. يعني إذا كان الله عز وجل قد خلق العالم فمن خلق الله؟ طيب هذا أحد الأسئلة المركزية واللي تسبب في إلحاد كثير من الملاحدة في التاريخ الفلسفي القديم وتاريخ الإلحاد المعاصر. يعني مثلا من رموز الفكرية الغربية مثلا جون ستيوارت ميل مثلا برنارد راسل ديفيد هيوم ستيفن هوكينج زين. لما تقرأ في تراجمها الذاتية تجد المسبب الأول في تبنيها الخطاب الإلحادي كان هذا السؤال السبب الأول في حين ثمة مسببات يعني لبعض الشخصيات الأخرى غيرها. يعني خذ النموذج مثل سبنسر أحد الفلاسفة الغربيين في الفلسفة الحديثة يقول يعني استمع إلى هذا الناسك متدين ها هو ذا يقص عليك علة الكون وكيف نشأ فخالق الكون عنده هو الله ولكنه لم يفسر بهذا الرأي من المشكلة شيئا ولم يزل على صاحبه يعني ممكن لوجود الله عز وجل سوى أن أرجع خطوة إلى وكأني بك تسائله في سذاجة الطفل ومن أوجد الله. فهو متصور إن مثل هذا السؤال له مثل هذه القوة يعني صح التعبير. لا مو بس هذا السبب يعني لا هو السبب يعني مو أنا ما أعتقد أن هذا المعطى الأساسي. هو لاحظ هم يعني في طبعا هو ناشئ السؤال من نمط من أنماط المغالطة. يعني هو ليس يعني هو بطبيعة الحال هو لا يتعاطى مع هذا السؤال بافتراض أن هو قبل يعني خلينا نقول بالطرف المقابل أن ثمة خالق خلق هذا الكون فمن خلق هذا الخالق أن سلم وأذعن. لا هو يستخدم هذا السؤال على سبيل المغالطة للحجة الدينية. لما تقولون أن سبب وجود العالم هو الله عز وجل ف يعني إذا فسرتم وجود العالم بإيجاد الخالق فما هو السبب الموجب لوجود الله عز وجل؟ ليش ما يكون هو مستدعي في وجوده إلى خالق آخر؟ هذه يعني أحد الإشكاليات. وإذا رجع الإنسان إلى كتب متعددة يجد فعلا أن هذه أحد الإشكاليات المركزية. ولذا اللي أذكر في كثير من المناسبات أن مسارات الإلحاد أو سؤالات الإلحاد لا تخرج عن ثلاث حزم يعني كبيرة. الحزمة الأولى السؤالات الفلسفية العقلية ويقف على رأس السؤالات الفلسفية العقلية ما يتعلق بهذا السؤال وهو ما خلق الله. الحزمة الثانية الأسئلة عبر عنها الأسئلة العاطفية اللي هو لسؤال الشر والعدل والقضاء والقدر والحكمة الإلهية وغيرها تنخرط في هذا الإطار. المجال الثالث هو مجال العلوم الطبيعية التجريبية، وذكرنا مثلا الكوانتم فيزيك على مثال وانعكاساتها الفلسفية، قضية الداروينية انعكاساتها الإيمانية وغيرها من الإشكاليات. طيب ما هو المعالجة يعني لهذا السؤال أو رد؟ خلنا نعالجها في المعطيات الأولى. المعطى الأول ضرورة استحضار أن قدر من السؤال هذا في تقييم وتقدير الشخصي لا يخلو من قدر من الطبيعية، يعني بمعنى أن السؤال إلى حد ما سؤال طبيعي، سؤال فطري بشري إنساني يعرض الكثير من النفوس، يعرض الكثير من الناس، بل ما أدري يعني هذا شعور لا أريد أن أمارس إسقاطا على غيري، لكن ما أظن ما مر في طور حياة من البشر إلا خطر على بال هذا السؤال. واللي وجدته من أحوال الناس أن في أناس معينين يعالجون هذه الإشكالية بالتغافل، يعني كما يقال ما يدقر عنده سؤال كثير، يجي يخطر على بال السؤال هذا وبعدين ممكن يطبق الإرشادات النبوية سعيد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وكذا ويتجاوز السؤال. عندك نمط آخر من الناس لا يستطيع تجاوز السؤال، يخلق لحاله من حالة القلق، فمن يخلق عنده السؤال حالة من حالة القلق يحتاج إلى قدر من المعالجة، يحتاج إلى قدر من المعالجة. لكن اللي ليش أقدم بهذه المقدمة؟ حتى يحصل حالة من حالة الطمأنينة في التعامل مع هذا السؤال، أنه ليس سؤال، يعني لا تتصور طرح هذا السؤال على نفسك إن ثمة مأزق إيماني وقعت فيه أو إن تعرض لامتحان واختبار لم يتعرض له أحد، لا، سؤال يعرض كثير من الناس، يعرض كثير من الناس. ولذا حتى عجبني أحد الملاحد الداروينيين، يعني سبحان نسيت اسمه الآن، لكن كان ينتقد بشكل لاذع الملاحدة في استغلالهم لهذا السؤال، يقول يعني يتعاملون مع السؤال كأنك تكتشف اكتشافا جديدا، في حين يعني في التاريخ الفلسفي القديم زين ترى طرح السؤال هذا، والمتدينين هو ملحد بس يقول يعني أشبه، يقول جزاهم الله خير ترى قدموا الإجابات ترى مقنعة في هذا الإطار، يعني خلونا نتجاوز السؤال هذا، ليس سؤالا يعني ليس تعاطيكم معه، ويشبه نتعامل طفولي مع هذا السؤال كأنكم اكتشفتم شيء جديد وهو شيء قديم. الإشكالية الثانية في طبيعة المغالطة أن السؤال مبني على سوء فهم ومغالطة عميقة، وأنهم فعلا مهم مستوعبين طبيعة الحجة الإيمانية التي لأجلها قلنا بوجود الخالق سبحانه وتعالى بناء على دليل الاختراع والحدوث. يعني هم الآن متصورين طبيعة الحجة التي نقدمها هي كالآتي، زين، كل موجود لا بد له من سبب، الكون موجود فلا بد له من سبب، زين، وسبب الله عز وجل. هم لما يعني تكتشف سبحان الله ان بعضهم فعلا متوهم هذا الوعد، يتصورون الكلام اللي ذكرناه في التدليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وقد يتسرب جزء من الاشكاليه من بعض المتدينين الذي لا يحسنون التعبير عن طبيعه الدليل الحجه. كل موجود لا بد له من سبب، جيد، الكون موجود فلا بد له من سبب، وجوده الله تبارك وتعالى. طيب هذا النمط من انماط التدليل لو كان حقا، هل يشرع السؤال بعد ذلك أن يقال إن الله عز وجل موجود فما سبب وجود الله عز وجل؟ من الواضح هل اللازم مترتب ولا ما هو مترتب؟ نقول مترتب، صح ولا لا؟ إن فعلا لو كان الدليل هذا الدليل لكان لك حق أنك تسأل فمن أوجد الله عز وجل؟ إذا كان الكون موجودا والله عز وجل هو الذي أوجده فمن أوجد الله؟ جيد؟ لكن نمط التدليل اللي مارسناه في الدروس الماضية كلها اللي هو نقول إيش؟ كل ما له بداية لا بد له من سبب، الكون له بداية فلا بد له من سبب، كل حادث لا بد له من محدث، زين، يعني حتى تتضح المسألة، علاقة الموجودات والمخلوقات بالله تبارك وتعالى ثمة يعني قدر من الاختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين والتصور السني، زين، يعني في تحرير وتحديد ما هي أخص صفات الخالق وأخص صفات المخلوق. يعني إذا تأمل الإنسان في المخلوق وتأمل الإنسان في الخالق تبارك وتعالى، ما هو الصفة المركزية الموجودة في المخلوقات في مقابل الصفة المركزية الموجودة في الخالق سبحانه وتعالى؟ الفلاسفة قالوا العلاقة بين الخالق والمخلوق علاقة الإمكان والوجوب، يعني أخص صفة موجودة في المخلوقات أنها ممكنة، زين، ممكنات، والخالق سبحانه وتعالى هو واجب الوجود تبارك وتعالى. المتكلمين يقولون لا، أخص خصيصة موجودة في المخلوقات هو الحدوث في مقابل القدم الإلهي، جيد. التصور السني تصور أكثر شمولية وأكثر جمالية حتى على مستوى التعبير وأكثر موافقة لنصوص الشارع، أن أخص صفة موجودة في المخلوقات هي صفة إيش؟ الفقر، صفة الافتقار، الفقر، وأخص صفة لله تبارك وتعالى هي صفة إيش؟ الغنى سبحانه وتعالى، هو الغني تبارك وتعالى عن كل ما سواه، والمخلوقات لا يوجد فيها ما يستغني بنفسه، بل كل المخلوقات مفتقرة لله تبارك وتعالى. وهذا معنى من جهة المنطوق الشرعي، يا أيها الناس أنتم الفقراء، إلى الله والله هو الغني الحميد. فتجد أن هذا من جهة المنطوق، ومن جهة الواقع تجد أن هذا المعنى يشتمل على معنى الإمكان ويشتمل على معنى الحدوث. يعني الإمكان يعني إنما يتعقل الإنسان وجوده من عدمه، جيد، وأنه لا يتصور خروجه من العالم العدم للوجود إلا بوجود واجب، فهو مفتقر الإنسان ومفتقر المخلوق بالله تبارك وتعالى من أجل أن يخرجه من عالم العدم إلى عالم الوجود. وحدوثه كذلك دال على أنه مفتقر إلى محدث، وبالتالي هذا التصور. إشكالات الموضوع أن الحجة اللي إحنا نتكئ عليها المقدمة نقول المخلوقات المفتقرة تستدعي وجود إيش؟ محدث لها، محدث لها. طيب الآن الله عز وجل الذي نزعم وجوده تبارك وتعالى زين هو غير مفتقر إلى غيره تبارك وتعالى، هو غير ممكن، هو واجب الوجود، هو غير حادث، هو قديم تبارك وتعالى، هو ليس له بداية، يعني هو ليس مندرج تحت مقدمتين. يعني يصح الاعتراض لو أن قلنا مثل ما ذكرت أن كله موجود، وبالتالي هنا المغالطة اللي حاصلة في الـ في الـ في, الـ في السؤال، هنا المغالطة الحاصلة في السؤال. لأن لاحظوا الحين لما يسألك فمن خلق الله، في العقلية الدينية عندنا صح ولا لا إن لا يتصور أن يكون الخالق مخلوقا. ليش؟ لأن هذا حقيقة جمع بين النقيضين، لأن احنا نعتقد أن الله عز وجل إيش؟ قديم أزلي سبحانه وتعالى، ليس له بداية تبارك وتعالى، ولازم كونه مخلوقا وحقيقة أن يكون حادثا بعد أن يكون موجودا، صح ولا لا؟ من واضح الإشكال. فهو حقيقة اللي قاعد يسألك سؤال لا يتضمن قدرا من المغالطة، يعني أشبه يعني حقيقة لا تستطيع تقديم الإجابة عليه، لأن السؤال غلط، السؤال غلط. يعني مثل لو سألك إنسان مثلا تقدر ترسم لي مثلا مثلث دائري، إذا قلت له يعني مو بأنه ما أقدر، السؤال غلط، عرفت الإشكال، هو نفس الإشكال، ما أقدر أقدم إجابة لأن سؤالك يعني كما يقال يعني سؤال ليس يعني صحيحا، ليس صحيحا. يعني أي سؤال يشتمل على الجمع بين النقيضين ترى تستطيع أنك تطرحه وتفرض ذهنيا، لكن لا تتوقع أنك تحصل عليه إجابة. زين، ليس عدم تحصيل الإجابة عليه ناشئا من جهل الطرف المقابل، لا، هو ناشئ من غلط السؤال، من غلط السؤال. زين، وأذكر كنت داعب أحد الزملاء مرة، يعني مناسب يعني كان صار نقاش وما أدري وكذا، فطرح سؤالا ما له علاقة طبعا في الدائرة العقدية ولا كذا، فقلت له يا ابو فلان ترى في بعض الأسئلة غبية، زين، وطبيعي المداعبة، فمثل هذه الأنماط من الأسئلة ترى في أسئلة غبية، في أسئلة غلط، زين، ما يعني ما يصح إن إن إنه يسأل بها. وسؤال من خلق الله أعتقد أنه مندرج تحت هذه الأسئلة المغالطة اللي تحتاج إلى التجاوز، لأن زي ما ذكرنا الله عز وجل عند أهل الأديان ليس له بداية تبارك وتعالى، وبالتالي ليس لك حق أنك تسأل فمن خلق الله. في أوجه من أوجه الاعتراض ممكن بنأتي لمناقشته، لكن هذا الاعتراض مفترض أن يكون اعتراض متوجه. جيد، طبعا الآن بيجيك الملحد يقول لك طيب لماذا افترضت وجود موجود لا بداية له، صح ولا لا؟ لاحظ اللي سويته، هم يعتبرون ان انت مارست نوعا من انواع التحكم، وضعت تعريف لموجود معين، قلت هذا الموجود المعين اللي اعتقد هو المسبب في احداث العالم ليس له بدايه. ليش؟ عشان يسلم لك موضوع ايش؟ اذا قلت لك ما خلق الله بتقول لا، الخالق عندي ليس له بدايه. فهو لما تنظر من زاويته يعتبر الموضوع نوع من انواع التحكم، انه مصادره، انه ما برهنت لي بشيء، انت اللي قصار ما فعلته وضعت تعريفا للخالق، زين، وقاعد تلزمني بهذا التعريف. يعني برهن لي، دلل لي لماذا هذا الخالق الذي تزعم الإيمان به وتزعم أنه هو الذي أحدث العالم وهو السبب الموجد، هو اللي مرتبط به المقدمتين، ليس له بداية، برهن على هذا المعطى. النمط الأقرب للبرهن والتدليل على هذا المسألة اللي هو منع تسلسل الفاعلين، جيد، وهذا يمكن مثال ذكرته في بعض الدروس قديما، لكن لا بأس من الإعادة والتكرار. يعني المثال المشهور اللي يتداول داخل الكتب الفلسفية، لكن خلنا نتناول مثالا يعني عمليا قريبا. لو الحين أنا خلص غرفة الماء، زين، قلنا أخبي الغرفة هذه، زين، لو قلت لأحد الأخوان بالله يعني عطشان أبغى يجيب لي غرفة، فقلت للأخ مثلا جيب لي غرفة ماء، عزاه الله خير، يعني يمكن حريص على الدرس ولا بيسجل وكذا، فخاطب لي جنبه، لا إثر في الطاعة في القربة، فخاطب لي جنبه أنه جيب حق شيخ ماي، زين، فنفس الأخ نفسه يمارس الدور نفسه، فطلب من الأخ اللي بجنبه، طلب من الأخ اللي بجنبه، وطلب من الأخ اللي بجنبه، وطلب الأخ، واستمرت السلسلة فرضيا عقليا ذهنيا إلى ما لا نهاية، صح ولا لا؟ في النهاية بيجيني ماي ولا ما بيجيني ماي؟ ما يتصور أنه يجيني ماي، ما يتصور عقلا، لا يتصور أنه يجيني ماي، جيد؟ لابد أن تنتهي سلسلة الطلبات هذه إلى شخص معين. مقابلنا يتحمل العبء انه يروح يجيب ماي زين فيعطيه صاحبه اللي بجنبه يعطيه صاحبه فبيجيني. جيد. المثال طبعا المعبر عنه في الكتب يعني بشكل كبير جدا مثال الجندي والاسير. نعم يجيبون مثال هذا مثال الاسير والجندي. ان عندك اسير معين محطوط على الارض صح ولا لا وفي جندي. الجندي هذا حاط مسدس على راس الاسير هذا ويريد ان يطلق عليه الرصاص ما يستطيع يطلق الرصاص حتى ياتيه الامر من الضابط اللي خلفه. جيد. الضابط اللي خلفه ما يبي يعطي الامر فيلتفت الضابط اللي خلفه اطلق عليه الرصاص فيلتفت اللي وراه يقول اطلق عليه الرصاص كل واحد يسال من خلفه. اذا افترضنا ان سلسله الضباط تنتهي الى ما لا يعني بداية أو ما تنتهي إلى شخص منتهي أخير إيش اللي سيحصل؟ بيستمر السؤال صح ولا لا وفي النهاية لن تطلق الرصاصة. جيد. إذا حدث قلنا نفترض إذا حدث أنه التفت هذا أنت قاعد تشوف المشهد وما تقدر تشوف السلسلة من امتداد الطابور هذا خلنا نفترض هذا ثم لاحظت أنه أطلق الرصاص زين إيش اللي سيحصل في ذهنك؟ هنا في واحد هو اللي أطلق الأمر صح ولا لا؟ ما تقدر تتخيل أنه ما حد أعطى الأمر ومع ذلك إيش؟ أطلق الرصاص إلا طبعا أن يكون متحكم بهواه لكن يعني خلنا نستبعد هذا المعامل لاستجام الحجة معناته أن حصل أن أحد جاب لي إيه الكون يعني كما نشاهده ونعرفه موجود صح ولا لا؟ الكون كما نشاهده موجود صح ولا لا؟ فلو كان مفتقرا إلى موجود آخر صح ولا لا؟ خلنا نصر هالفرضية مفتقر إلى موجود آخر فبنطرح السؤال هذا الموجود الآخر فانتكره مفتقر إلى مين؟ إلى شيء صح ولا لا؟ الكون لن يتصور وجوده حتى يوجد هذا وهذا لن يكون موجودا حتى يوجد هذا وهذا لن يكون موجودا حتى يوجد هذا وتستمر السلسلة. طيب إذا افترضنا السلسلة تمتد إلى ما لا نهاية هل سيوجد الكون الذي نحن فيه؟ لن يوجد الكون نحن فيه. فالنهاية نحتاج العقل يرشدنا ويقول لنا أن ثمة موجود أول صح ولا لا؟ هو من ابتدأت به سلسلة الموجودات. جيد. هذا هو السبب الداعي ليس المسألة مسألة تحكم زين مسألة عقلية ضرورية يعني كما إيه من أوجده. طيب يعني حتى أوضح المسألة هذه ولا يعني زي باقي وقت يعني أحد الاعتراضات الموجهة خلني أدمج يعني دفع الاعتراض مع كلامنا مع أنه هو اعتراض مستقل اللي هو الاعتراض الادعاء بأن الدليل الخلق قائم على الاستدلال بالمجهول زين الادعاء بأن دليل الخلق قائم على فكرة الاستدلال بالمجهول جيد يعني هم يطرحون الملاحدة الفرضية الآتية يقول لك أنت لما فرضتم يعني ما ننازعكم في المقدمة الأولى كل ما لابد بداية لابد له من سبب ولا ننازعكم في المقدمة الثانية الكون له بداية فلابد له من سبب ننازعكم في النتيجة المترتبة على المقدمتين ليش افترضتم أن السبب الموجد لوجود هذا العالم هو الله عز وجل جيد ليش ما يكون إيش ثمة أسباب أخرى زين وصار ما فعلتموه في المعركة معانا إن إحنا ما قدرنا نقدمكم إجابة فاستدللتم بجهلنا من الإجابة الصحيحة على هذا السؤال بادعاء إن ثمة خالق هو المتسبب في خلق العالم أو بالتعبير الإنجليزي دام يعبرونه هذه أحد أكبر أدوات المغالطة اللي يستخدمها الملاحدة The God of the Gaps يسمونه اللي هو إله الفجوات وإله الثغرات يعني تكون أمام ظاهرة مثلا طبيعية معينة لا تستطيع أن تقدم لها تفسيرا ماديا طبيعيا فتقول إيش فالسبب الموجد اللي هو وجود هذه الظاهرة هو الله عز وجل وهذه إشكالية يعني مارستها البشرية يعني خلنا نقول في سياقات بالذات السياقات النصرانية يعني تصور الإسلامي في الجملة هو سليم ومعافى من هذه الإشكالية من جهة إيش إن في منظومة التصور الإسلامي داخل فكرة السنن والقوانين والسبب والمسببات يعني ناخذ المشهدين وفعلا انعكاسات الفلسفية في الدائرة الغربية هو كالآتي إن وجد من النصارى لما يشاهد المطر ينزل مباشرة يقول إيش إن السبب لإنزال هذا المطر هو مين الله عز وجل من غير استحضار القانون الذي قدره الله عز وجل لنشوء مثل هذه الظاهرة الطبيعية. جيد. بعد وقت معين إيش اللي حصل في البشرية إن اكتشفت القانون الموجب لنزول المطر صح ولا لا فهم بتعبيرهم إن ما استغنوا بالافتقار والاحتياج إلى الله عز وجل في معرفة سبب هذه الظاهرة صح ولا لا؟ يعني أزالوا الله عز وجل من الفجوة ومن الثغرة زين؟ ثم أتى الظاهرة طبيعية ثانية كانوا يقولون السبب الله بعدين جاء من العلوم الطبيعية تجي ما كشف لنا عن السبب الموجب لوجود هذه الظاهرة وهكذا وخلص ترسخ في الذهنية الغربية بعد ذلك إن إيش؟ إن ليس ثمة داعي أن نفترض وجود الله عز وجل لتفسير الظاهرة الطبيعية طبعا تصور الإسلامي مع إيماننا أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب لكن ما نجد أن في تناقض بين تطلب السبب المادي الحسي ومن اعتقاد أن الله عز وجل هو اللي يقف خلف المسببات هذه. ما عندنا الاعتراض، بل عندنا النصوص الشرعية ما يحث على هذا المجال، مجال في النظر والتأمل. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وما أنزل الله عز وجل من داء إلا له دواء، ترى هذا يفتح المجال واسعا للذهنية البحثية الإيمانية الإسلامية. لإيش؟ لتطلب العلاجات، لأنه يقول لك أن ما أنزل الله من داء إلا له دواء، صح ولا لا؟ أنتم تزرعون فمتعددة الظاهر، مع اعتقاد أن الله عز وجل يقف خلف المعاملات الظاهر. فهم الحين يقولون أن أنتم تستخدمون حجة the god of the gaps، هو إله الفجوات، the god of the gaps اللي هو إله الفجوات. أنتم تستدلون بالحجة هذه، رحتم سقطتم الله عز وجل في فجوة ما عرفتوا التفسير لها. جيد، فحتى ندفع هذا الاعتراض ونؤكد الانطباع اللي موجود قبل قليل اللي هو قضية الإلغاء السلسلة أو تسلسل وكذا، نقول لا، إن نحن لما نستدل على وجود الله تبارك وتعالى نستدل في ذلك على مقدمات عقلية ضرورية، نستدل على حجج عقلية لا غبار عليها ولا إشكال. ولو أنك مشيت معنا خطوة الخطوة في هذه لتفهمت على الأقل ما هو المنظومة العقلية اللي أنت انطلقت منها، وهي الأكثر توافقا مع الفطرة الإنسانية البشرية. يعني خذوا المعطى، هو مؤسس على مقدمات عقلية ضرورية، فكرة الجمع بين النقيضين وامتناعها، قضية السببية غيرها. لكن خلنا نأخذ المسألة زين. المعطى الكون حادث، هذا معطى متفق عليه، هو سلم لنا في المقدمتين المعطى هذا متفق عليه، إما أن يقال له إما أن يكون حدوث العالم بغير سبب أو يكون بسبب، صح ولا لا؟ في قسمة ثالثة محتملة، إما أن يكون بسبب أو لا يكون بسبب، هذا فرضية العقلية الضرورية تفترض إما أن يكون بسبب أو لا يكون بسبب. زين، هل يتصور أن لا يكون بسبب؟ زين، نقول لا، هذا معارض لقانون عقلي ضروري، لقانون القانون السببية. طيب، بقي الكون له سبب، صح ولا لا؟ نقول السبب الموجب لوجود هذا الكون إما أن يكون ناشئا من ذاته، من الكون نفسه، أو يكون ناشئا عن غيره، صح ولا لا؟ هل يصح أن يكون سبب وجود العالم يكون نفسه؟ لا، لأنه متعارض مع أحد المبادئ العقلية الضرورية، الجمع بين النقيضين، العدم. زين، لا يتصور أن يكون إيش موجود لنفسه، لأن إيجاد نفسه يستلزم أن يكون موجودا، وفرضية أنه عدم ففي جمع بين النقيضين. طيب، فإذا كان الآن السبب الموجود لوجود هذا العالم، يعني خلنا نقول غير العالم، صح ولا لا؟ غير العالم، فبنطرح السؤال بعدين، نقول إيش فهذا الغير زين، هل هو يعني حادث أو غير حادث، صح ولا لا؟ إن كان حادثا فما يجي من الأحكام على العالم الأول سيجي على السبب الثاني، صح ولا لا؟ ففي النهاية العقل البشري يضطر أن يقول إن ثمة سبب ليس له سبب، صح ولا لا؟ والسبب هو الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن المسألة ناشئة من معطيات يعني عقلية، يعني كما يقال ضرورية. طبعا من الأشياء، يعني من الأشياء اللي ممكن تقال يعني في دفع الاعتراض، يعني استعراض العلاجات النبوية المتعلقة بهذا السؤال، وبيان عمق الشارع في هذه الإرشادات. يعني كثير من المتكلمين لما كان يتعاطى مع النصوص الشرعية المتعلقة بهذا السؤال، وهو سؤال فطري زي ما ذكرنا، تعرض له حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون له، يقول له لأن يخر إن لا نجد في نفوسنا أمر لأن يخر أحدنا من شاهق أحب إلينا من أن يبوح به. يعني ترى يرد علينا وساوس خواط معينة نجد حالنا يعني يصب علينا أن نعبر بها، ويسهل الإنسان لو أنه ألقي من جبل ولا يتكلم بهذا الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ فقالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، إن الحالة الإيمانية اللي أنتم عليها اللي تمنعكم من النطق بهذا السؤال وتمنعكم من الحالة من حالة التحرر، ترى هذا صريح الإيمان، إن في إيمان قاعد يعارض ويمانع ذلك السؤال. لكن شاهد أن السؤال كان حاضرا حتى في نصوص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بنشوء هذه الإشكالية وتضخمها في سياق الإنسان البشري، لما قال لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الإرشادات. هذه الإرشادات وما يتعلق بالنظرة الشرعية والحكم اللي تقف خلفها نتعرض لها في الدرس القادم بالله عز وجل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.